شركات تفضل تفضل شركات الشركات المحموله شوف لما تيجي تقول لحضرتك مثلا هسلفك 3 جنيه وتاخد منك 3 جنيه ونص ضريبه انا مش عارف بقى عشان ده اهدي بقى اللي انا متوقف فيها لا السؤال صعب قوي لا ما ده قديم هو هو هو هو يبعت لك رساله يقول لك عايز نسلفك هما بيقولوا بان النص جنيه دي خدمه ما هنرجع بقى حضرتك للقرض اللي هو بتاع البنك الدولي مع نفس المشكله لا مالهاش دعوه بالبنك الدولي ما هو البنك الدولي بيقول لحضرتك ايه بيقول لك انا عشان انقل لك الفلوس دي اقعد انظمها في ناس بتكتب وناس بتكتب يا عم الحاج بص بص اخرج من انا هقول لك بس هما راحوا طيب ماشي هو عايز يقول رسوم اداريه هو ما طلعتش رسوم اداريه في الاخر طلعت هي طلعت كانت هي 1.1 طلع ان 0.8 يعني 8 من 10 فايده والفرق ده اللي هو 3 من 10 هي رسوم اداريه عشان بس اكتب لك البتاع من الاخر فاللي هو اصله بنى عليه واحنا الكلام ده اقسم بالله قلت لهم اول لما الفتوى طلعت قلت لهم الفتوى دي لابد تعرض هل اللي هو بيقوله ده صح اصلا لا هل ده الكلام ده هما فعلا رسوم اداريه ولا في فوائد طلع واحد من عندهم انا سمعته بعديه بكده باسبوعين ثلاثه قال لك لا لا مش الواحد 1.1 رسوم كلها في 8.10 فوائد بس دي اقل فوائد بتحطها وثلاثه من 10 رسوم اداريه انا قلت لهم لو كانت رسوم اداريه هو خرجنا من الربا ودخلنا في خلاف ثاني بين اهل العلم هل الرسوم الاداريه تصح شرعا ام لا بس خرجنا من الربا لكن هو ما ثبتش انها رسوم اداريه فانت يعني اولا التقصير اللي انت بنيت عليه هددناه لك هي مش رسوم اداريه وشركات الشركات المحمول كده فعلا الموضوع متوقف فيه لا دي ما هرجع دي بقى طب معلش في ساعات بيحصل سحب يعني مثلا كمثال يبقى في مثلا حاجه كده شركه ولا حاجه تعمل سحب على الكمبيوترات مثلا تقول لك لما تشتري اعمل سحب وبتكسب مش عارف ايه هل ده جائز يعني حضرتك عارف انت بتروح مثلا تشتري لو انت مش متقصد الشراء انا رايح اشتري انا بقول لك مش متقصد المكان دوت عشان اخش في السحب عشان السحب بس طب نتكلم حركه تفاصيلها لا مفيش انا لسه حاصله معايا امبارح انا كنت في المعرض رحت للولاد في نهضه مصر اشتريت له حاجات كده لقيتهم بيقولوا بفوق 300 جنيه انا كنت شارب 500 جنيه اصلا العيال حاجات المترج اللي هي حاجات خاصه بالاولاد لقيت نفسي دخلت حطوا الوقت انا مروحت مراتي اللي كانت في المعرض راحت ادوها خلاط عملوا سحب وطلعوا لها خلاط انت رحت تشتري اصلا وده الفرق الضابط لو مش عشان انا مش اقصى انا بديك مثال حي وقع معايا عشان يبقى فاهم لكن لو انت رايح اصاله تشتري عشان تدخل السحب لا دي فيها شبهه الربا او قمار يعني مش كده الناس ما انا بتكلم ليه الثانيه بقى ما فيش شبهه القمار يعني ليه انك انت ما كنتش رايح تشتري ده دي تابع انت رايح اصلا تشتري انا دخلت وما كنتش اعرف اصلا ان في 300 ولا 500 ولا اعرف انا كنت بكام هو شرط من شروط القمار ان انا كنت داخل وعارف ان ده قمار يعني انت بتدفع عشان تاخد يعني مثلا زي بالظبط اللي بيقول لك ابعت رساله عشان تدخل مش عارف انا بتكلم في كده ما هي كده برضه اللي هي مسابقات دي داخل فيها قمار داخل فيها قمار المساله الرساله بقى دي انا بصراحه هو اصلا بيديكش غير 3 جنيه بس صح ما بيديكش اكتر لا لا هو بيدينا اكتر لو انا عاوز انا كنت 3.9 تقريبا وسمعت ان هو وصل 50 مش عارف يعني 50 هتدفع 50 ونص لا هتدفع بقى مش عارف كل مش عارف مثلا مجموعه تدفع جزء يعني مثلا كل مش عارف اللي انا اعرفه 3.3 ونص بس ما اعرفش الزياده لا لو الزياده فيها زياده بقت خلاص كده خرجها بره المساله ليه بقى خلاص لكن لو نص جنيه دي بصرف النظر عن الفلوس اللي انت واخدها لا ما اظنش فمقابل هو بيعتبرها رسوم شيء هنا نبص فيها لكن لو هي قائمة على لو خدت 10 هاخد كام و15 كام و20 كام بقت ربا خلاص. قالك لو رسوم إدارية لو رسوم إدارية ده موضوع مختلف. لو رسوم إدارية يعني هنشوف إيه يعني هننظر لها نظرة تانية هل أصلا يصح لأن القرض المفروض ما يبقاش فيه رسوم بس دي مسألة خلافية. عموما ساعتها إيه عشان كده قلت لك دي خلافية لكن لو هي الرسوم مبنية على إنك أنت تاخد 10 هياخد منك جنيه مش عارف جنيه ونص مفيش بقى فرق في مسألة الرسوم. يبقى دي بقى هو يقصد بها الربا. جزاك الله خير.